من القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، نستكمل الليلة حلقات مسلسل الظاهر بيبرس التي كتبها الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي وأخرجها أحمد أبو زيد ويوسف حجازي في شهر أكتوبر عام 1960، والتي طلب الاستماع إليها عدد كبير من أصدقاء البرنامج. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الظاهر في بارس. الظاهر بيبرس حلقات يكتبها محمود بيرم التونسي ويخرجها أحمد أبو زيد ويوسف حجازي. قال الراوي: يا سادة اكرام، اقتربت ساعة النهس التي سوف تحل بسنجر الحلبي وهو لا يدري، وقد اتخذ لنفسه جناحا في قصر الأميرة سيرين، ورتب لنفسه الطبخين والطبخات والفراشين والفراشات، أما الأميرة فتركها في حجرة محروسة بالجنود، وبجانبها حجرة أخرى فيها المأذون والشهود. فحست الأميرة أن سجنها طال وبؤسها ماله من زوال، فأنشأت تقول على مسمع من سنجر والمأذون والشهود العدول. يا زمان طالت همومي واتبدل لي بيوم، يا زمان طالت همومي واتبدل لي بيوم، من أهل الدين قومي ينظروا للي جرالي، ينظروا للي جرالي. أنا السيرين الوحيدة كنت في قصري سعيدة، أنا السيرين الوحيدة كنت في قصري سعيدة، أحسن الأهوال جديدة بعضها فوق احتمالي، بعضها فوق احتمالي. طال على القهوة بصبري والهموم في جسمي سبل، طال على القهوة بصبري والهموم جسم تدر أتهين أدخل في قبري يقولولي القبر غالي يقولولي القبر غالي يا ما قالولي جمالك ينقذك من المهالك يا ما قالولي جمالك ينقذك من المهالك يجوا ويشوفوا اللي صابني والسبب كله جمالي والسبب كله جمالي. بيقولوا عليك ذكية والمرحوم والدك رباك تربية عالية. الحمد لله. يستاهل الحمد. بس انا شايف العكس. شايفك غبية وعنيدة. مش كلها في ايدي واللي فيها عبيدي. وانت وحدك اللي بتقوميني. وانت مسكيميني وفي بيتي. واقدر اعتبرك اسير واقدر ابيعك. لكن عاملك مقام وبعرض عليك الجواز زي الاحرار. وبقدم لك مهر يليق بمقامك. ايش لون تعمل حالك سلطان وانت ما قريت كتب الشريعة؟ منين اكون ملك يمينك وانا مسلمة حرة؟ ابي كان كافر وحاربته؟ اشتريتني من سوق الاثارة؟ والمهر اللي بدك تدفع لي اياه منين جبته؟ ما هو من اموال ابي اللي نهبتها. مدام تعرفي تضربي غلبة انا فاهمك. انا دلوقتي في حالة حرب مع بيبرس اللي سمى نفسه سلطان على مصر. انا متسلطن على دمشق بامر سيدي الكبير السلطان محمود بن مودود السلطان قطز اللي هو مولاي ومولى بيبرس. تعرفيه؟ بعرف اللي قتلوا بيبرس. ما فارم عليك. قتلوا وعمل نفسه سلطان على مصر والشام وهو هيفوت له قيمة ولا سيمة. انا اولى منه بسلطنة مصر والشام. بتحط حالك قدام بيبرس المثل بالمثل. ببارس ياسون قرمت ربي بهالمدينة. بعرفه هو طفل كان يصارع أبضيات الشام. وروح اسأل حفصون النقيب. حضرتك تعشق المصارعين؟ هاي ولا أعشق المصارعين والشجعان. جمال الرجل في شجاعته ما هو بطول شواربه وسواد عيونه. شيء جميل. ايه وتعرفي ايه كمان عن بيبر؟ ببرس كان يفرق إيراد 20 ضيعة ورثهم من والدته على فقراء دمشق واليوم ما قبض منهم قرش واحد لجيبه. ببرس بقى جميل ومتكلم وشجاع وكريم وانت يا سنجل راحت عليك. ألف راحت عليك مورم وجاهل وحرامي. هل ما شوف ده ايه؟ انا راوي يا سادة اكرام وعطلنا سنجل من شرفة القصر وجد أهل المدينة يرقدون وكلهم يتحدثون عن جيش الأمير. وبعد ساعة من الزمان انهزم جيوش الملك سنجر وهرب مع بعض أتباعه إلى قلعة دمشق. ولكن حراس القلعة سلموه إلى القائد علاء الدين الذي أرسله مكبلا بالحديد إلى القاهرة. فأرسل علاء الدين في الحال رسله إلى صاحب مدينة بعلبك ليعيد لنا الأميرة سيرين أموالها. وبعد أن شكرته يا سادة إكرام طلبت منه أن يوجه إلى ببرس هذا الكلام مع الحمام. من دمع السايل في جمايلك في بعادك وقربك احترت احسب كام وكام الجمال من غير كسر قلبي وميل عمادي اما على الدين عدل كل مال اصبح رجايا في حياتي السلامة لدنيا ما فيها لعائل ضايع فيها الاسى دايم واما نعيمها مهما يطول العمر فاني وزاني. قال الراوي يا سادة اكرام بعد ان استولى القائد علاء الدين على مدينة دمشق جاءته رسالة من ببرص بتعيينه واليا على هذه المدينة وقد اوصاه باصلاح كل ما افسده سنجر الحلبي كما اوصاه باسقاط الضرائب والمكوس عن اهل المدينة لمدة عامين. اما سنجر الحلبي فهو محبوس الان في مكان لا تعرفه انس ولا جان ويسوء بختك يا جوان في فقد الاحباب والاعوان. وننتقل بكم الآن يا سادة إكرام إلى ديوان القلعة حيث جلس ببرص مع وزيره زين الدين ابن الزبير أشهر وزراء ذلك الزمن والذي أتاه الله ما شاء من عظيم المواهب وجزيل المنن. وكان أمام الوزير والسلطان عدة كتب في التاريخ والأدب والفقه والرياضة وكان السلطان وابن الزبير ينسى كل منهما نفسه إذا خاض في العلم والفن والأدب. قطع السلطان الصمت وقال لابن الزبير ايه رأيك يا استاذ في الشعر والشعراء؟ احسن ما قيل في الشعر والشعراء هو قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني اللي عايز يملى دماغه باوهام مزخرفة وصور مزيفة يروح للشعراء يحفظ شعرهم ويتبع خطواتهم. والسلطان اللي يذبح ابناء الناس ويستحي نسائهم ويبني من اموالهم قصر من المرمر ويفرشوا بالسندس والدباج ده من اكبر الغاوين اللي يحبوا الشعراء. عايزهم يقولوا له يا اعدل العادلين ويا اكرم الاكرمين مثلا. الم ترى ان الشمس كانت مريضة فلما اتى هارون اشرق نورها. ويصدق هارون ان ميلاده شفى الشمس من مرضها. والبحتري الاخر يقول للمتوكل لو ان مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى اليه المنبر. وما دام المنبر حيمشي على رجليه للمتوكل يروح امن للشاعر ب50,000 دينار. اهي الدنانير دي خلت الشعراء يعصروا قرائحهم ويخترعوا اكاذيب تنفع لعب اطفال. اهو المتنبي العظيم بيقول لابن ادم زيه وربما كان اقل منه في العلم والفضل بيقول له يا سيدي لو كان صادف رأس آزر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى، أو كان لج البحر مثل يمينه من شق حتى جاز فيه موسى، أو كان للنيران ضوء جبينه عبدت فصار العالمون مجوسا. عشان يطلع الفلوس من جيب الملك قرب يكفر. أنا خلاصة رأيي في المادحين والممدوحين انهم شوية شحاتين بيتلطعوا عند شوية لصوص. كتب الادب والتاريخ كلها مشحونة بالثناء على الكرام اللي من امثال معد بن زائدة وابو دلف ويحيى البرمكي. مفيش مؤرخ ولا مؤلف سألهم الفلوس اللي بيبعتروها دي جايبينها منين. طبعا من جوب الناس ومن ارزقهم. والله يرحم الناس اللي كانوا عايشين في هذه الازمنة المظلمة. نعود نقول يا سيد السلطان ان الشعراء شغلوا انفسهم بالمدح لانهم عايزين يعيشوا، واما غير مدايح الملوك بنقرا لهم مقطوعات ومطولات رائعه تدل على ان عقول العرب اكبر عقول ظهرت في بني الانسان زي معلقه امرؤ القيس وسينيه البحتري. انا ايام ما كنت متفرغ للمطالعه كنت اقرا الديوان كله عشان اختار منه 3-4 ابيات وتعديت واحد. شوف عمرو ابن معدي كارب الشجاع الجبار اللي حضر الجاهليه والاسلام له قصيدة عينية اخترت منها بيت واحد جعلت دستور أمشي عليه في حياتي كلها. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ده مدهش يا سيدي السلطان للحكمة اللي نزلت على ألسنة العرب. وأبيات ظهرت اليومين دول لشاعر أندلسي عايز أكتبها بالذهب هنا على جدران بيتي. مما يذهبني في أرض أندلسي ألقاب معتمد فيها ومعتضدي، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. كل مدينة في الأندلس لها خليفة سمى نفسه أمير المؤمنين وله منبر يدعيله كل يوم جمعة. احنا واقعين في الحالة دي، حما فيها المنصور ولقبه أظن المجتهد المعتمد، وحمص فيها شركوه، وأفتكر آخر مسمي نفسه المعتضد، وأمير المؤمنين بقى اللي عايز يحكمنا كلنا ده المغيث. يا مغيث. اسمع يا زين. ايوه. انا عايزك تعلن على المنابر اننا رفعنا الضرائب والمكوس عن الاهالي لمدة 5 سنوات زي ما عملنا في دمشق. دول يطيروا من الفرح، مفيش سلطان ولا ملك عمل العملة دي. بس احنا عايزين فلوس لمرافق مختلفة سيادتك عارفها. مش هاخد فلوس من الخياط ولا النجار ولا الحداد ولا الصياد ولا الزارع ولا التاجر، هاخد من النيل. فضي اللي قال يا نيل من الجنة منبعك، فضي اللي قال يا نيل من الجنة منبعك، والمية هي أصل كل نعيم. ينوز على الشطين وهبها لخلقه، كريم ولا غير يعد كريم. يمر فوق الطين ويعود لنا دهب، يمر فوق الطين ويعود لنا دهب، خير على كل البرايا عميم. عجبي على بلدان يمر عليها، عجبي على بلدان يمر عليها، اللي من الأفوئها مظليم. أوين وجد مديون ضائت مذاهبه، أوين وجد مديون ضائت مذاهبه، في المحكمة ماسك رقبته غريب. أو أرملة في الليل نسمع نواحيها، أو أرملة في الليل نسمع نواحيها، ويتيمة تبكي جنبها ويتيم. أراضي فوقها النيل جنة هدية، أراضي فوقها النيل جنة هدية، لو كان حاكمها في السياسة حكيم. ياني الأنا بإيدي اللي رايح أقسمك، ياني الأنا بإيدي اللي رايح أقسمك، على الأراضي كلها تقسيم. قال الراوي: يا سادة إكرام، كان عثمان بن الحلوة يغتاظ أشد الغيظ كلما سمع بعض حب العزيز وغيرهم يغني أغنية سنجر الحلبي التي غنتها نار الغادرية بتحريض اللعين جوان. فلما حضر سنجر إلى القاهرة مكبلا بالحديد، أراد عثمان بن الحلوة أن يغير عقول الناس بطريقته، طريقة أولاد البلد. فنادى على أحد صبيانه ويدعى زؤلة. غادي يا زؤلة. نعم أفتح إثمان. في بيت غجرية اليومين دول بتغني في الخانكة، لكن نكتة قوي. نار؟ أقدح من نار. دي اسمها اللهم صل على النبي، اسمها إيه يا عثمان؟ أيوة اسمها أوروبا. أوروبا؟ مالها دي؟ تديها دول دينارين ذهب هم، ولا زي البت مرمى طلعت غنوة على سنجر السلطان، طلعنا غنوة تانية على سنجر المحبوس. وهو فين سنجر المحبوس؟ قلتلي فين؟ في البرج. أنا رايح أجيبه، وعلى ما اجيبه تكون محضر لي زفة عيالي يجرسوه ونركبه على بغلة ولا على حمار. لا على جمل، علشان الناس تشوفه. السلطان بيبرس هو اللي امر بكده؟ السلطان بيبرس ما يحبش حاجات زي دي، بس انا هعملها من وراه عشان اغيظ جوان اللي بيسلط الغدر ويخليهم يطلعوا علينا غناوي، وغاية ما فيها السلطان هيضربني قلمين. اسمع بقى، انا حفنلن لك زف على كيفك. شوف بقى، هجيب جمل اغطيه بالبرسيم حلو، واسيب وراه 70-80 معزة و20-30 جدي. ويبقى الجمل ماشي والطبل قدامه والعيال بتغنيله والمعيز بتمعنى. قال أوراوي يا سادة إكرام، عندما مرت زفة سنجر الحلبي بشوارع القاهرة كان جوان جالسا عند تاجر من تجار بين الصورين يدعى أبو لطيف، وهو إن كان من أكبر التجار الذين يستوردون الأجبان البلقانية والسجوء الأبرصي والبسطرمة الأرض رومية، فإنه أيضا من كبار رجال المخابرات عند ملوك الأفرنج، وعن طريقه تصل المرتبات إلى صغار الجواسيس والعملاء. وكان جوان يحسب له 1000 حساب ويتظهر أمامه بالوقار والصلاح والتفاني في الخدمة بكل أمانة وإخلاص. فبعد أن مر الموكب الذي يدق الطبل والنخرسان وتغني فيه المعيز والجديان، قال جوان: بعد الناس بعد سلطان اللي ينتقم من أعدائه بالشكل ده. هذه حاجات تخصهون يا شير جوان، خليهون يجرسوا بعض يأكلوا بعض ما بيهم. لكن يا أبو لطيفة، الجدع سنجر ده جدع محترم، شوف اللي السلطان قطز يوليه على دمشق. ما هي علامة على الجدارة والكفاءة. السلطان قطز ما كان عنده ملكة التقدير ووضع الأمور في نصابها، كان اللي يخطر على ذهنه بيفعله، مثل ما يقول الشاعر: فإنها خطرات من وساوته يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. الأستاذ نظره أصح من نظري. أنا قلت إن سينجر ده ولد مقدام يهجم على الأخطار، يعني نعتمد عليه. شفته أنا وبعرفه مليح، طوله 6 أقدام ووجهه مشرب بالدم وشواربه ملتوية على خديه. وهذا هو اللي خلي قطز يعينوا على دمشق. أما في العقل والعلم والتدبير ما بيحصل ضوفر في قدم بيبارس. بيبارس ده وحياتك عمره قصير، شوف كم ملك خارجين عليه، بكرة حيلاقي نفسه لوحده. الملوك الخارجين على بيبارس كلهم من نوع سنجر الحلبي، شبان بدهن يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا. أما الملوك المعتبرين اللي نحنا نعتمد عليهم واللي ممكن نستفيد منهم هم الملك المغيث ملك الكرك والملك شركوه ملك حماه. هذولا أصحاب حق في العروش الإسلامية لأنهم من سلالة صلاح الدين الأيوبي. تفتكر دول حيكونوا من صفنا في يوم من الأيام؟ أبدا ما فكرت في هذا، لكن فايدتنا منهم إنهم اللي يضربوا لك ببارس، لأنهم ما يطيعوا المماليك يحلوا محلهم في حكم البلاد الإسلامية. شو قطز؟ شو ببارس؟ شو ألوان؟ شو سنجر؟ نظرتك طيبة يا منشير وسياستك عليا، أما أنا بقى فأنا الراجل بشتغل على قدي. تكرم علي بال500 دينار. جبت معك البطاقة؟ فكرتني. ليش كنت ناسي؟ مرة اللي فاتت دفعت لك وتهاونت معك ونتوعدتني بالبطاقة في هالمرة. اللصوص سرقونا يا أستاذ وما خلوا السرة ولا شكمجية إلا وشلوها، وبقالنا مدة طويلة سايبين البيت. الليلة نفتش لك عليها. عودوا فتشوا ولما تلقوها سعة. أنا عندي أمر من قبرص، ما أدفع مرتبات ولا إعانات إلا للي يحمل بطاقة معتمدة من حاكم قبرص. ما وريتك البطاقة ودفعت لي مرة واثنين، فهل إذا ضاعت تجوعنا منشير؟ انتم اللي مجوعين ارواحكم. ال500 جنيه بتصرفوها باسبوعين على الرأس والغنى وما بعرف شو. سامع يا ابني يا بورتوش الاستاذ بيقول ايه؟ اللي بلغكم الحكايات دي كذاب يا ميسيو. احنا بعد غروب الشمس، الاستاذ في هيكله بيصلي وانا عاكف على الكتاب. صحيح بنصرف فلوس كتير، لكن على مساكين الطايفة. واسأل حضرتك في حارة الروم، ومرة ولا اتنين جبنا العوالم في ختان اطفال مسلمين من اولاد اتباعنا وانصارنا. مش عيب ولا حرام مدام في مصلحة. قوم يا بورتوش، مش عايزين فلوس. انا ابو لطيفة حاجيني مرتباتي من قبرص وباريس وجنة ومارسيليا ولندورة وفوقها بوسة يغور ال500 دينار اللي يجوا من وشك. قال الراوي: يا سادة اكرام، لأول مرة في هذه القصة نتفرد على الخصام بين إمام وإمام من أعداء العرب والإسلام. فلما عاد جوان إلى منزله نفخ وارتمه وقال مترنما: آخر الأزمان يا أبو لطيفة جوان يقدم للجناب حساب، يملك جوان قصور في بلاد أوروبا مثلك ما يتعين بها بواب. جوان في فن الجوسة ساوي المخابرة، ربا تلمذ ألوف كهول وشباب على ملوك الروم والترك والعرب. أدخل بلا استئذان من الحجاب. ولو طلبت المال تجيني شكاير مقفولة بالأختام لحد الباب وملوك أوروبا يبعتولي بناتهم تاخد دروس في الدين والآداب حتى عدايا يشهدوني بأني عالم وعلم محيط بكل كتاب من زمان يفضل الأرض عالسماء في الرفع ويخلي السحاب تراب من زمان يفضل الأرض عالسماء في الرفع ويخلي السحاب تراب واقف على بابك وأطلب مرتبي وتردني يا أزرق الأنياب ملوك أوروبا حملوك الأمانة ملوك أوروبا حملوك الأمانة وتعامل الأعوان والأحباب وانا اللي حوري الأم يا أبو لطيفة وانا اللي حوري الأم يا أبو لطيفة إنك في سوق بين السور المصاب هيتعبنا أبو لطيفة ده يا معلم بقول على أبو لطيفة هيتعبنا لا سيبك لا هو ولا عشرة زيه ده بان عليه عبيط ودمه تقيل يا أستاذ وعامل بروفيسور وتاجر وسياسي ولعبي يعني خطبة ومشطة الحكاية من نظام جديد اتعمل في باريس عملوا جماعة نصابين بيلعبوا على الراجل الغلبان لويس قالوا نعمل جمعية كبيرة ما فيهاش أكثر من ثلاثة أعضاء يعرفوا بعض وبالشكل ده ينفذوا أوامرنا من غير ما يتكتلوا ضدنا وتتجمع الفلوس في ايديهم وياخدوها لنفسهم ويقولوا صرفناها في الحرب المقدسه صدقهم الراجل وديك شفته راجل عبيط والخلاصه اننا من هنا ورايح هنقبض معلومنا من الخواجه نخله ولما البطاقه اللي اعطيها لنا تضيع مننا يبقى ما يعرفناش وهي ضاعت البطاقه استنى كده متهيألي ان انا عثرت على الورقه دي مع الاوراق اللي كانت ضايعه دي واحدة مش صبيلال كل شيء راح أحسنه الرجل تاجر جبنة بالجملة والقطاع يبقى رئيس على جوان على أبو لطيفة يملي علي الأوامر وأقول له سمعا وطاعة على كل حال مفيش حالة حدوم لويس مش هيعيش كتير وأوروبا أوسع من فرنسا مش هي دي البطاقة يا معلم هي دي يا سيدي قوم روح له بقى تاني لا أنا تعبان ودمي متعكر ومش عاوز أشوف الراجل ده مرتين في يوم واحد خليها وياك ونروح ليوم تاني مش عندنا فلوس عندنا كفاية وفوق الكفاية اسمع أنا عايز أكل خروف مشوي مشوى على الزلط والحصى على الجمر مش فاهم بس عايزين راجل بدوي بقى يشوي لنا خروف زي ده مش شغلي بدوي تركي اهو نفسي في خروف مشوي قولي في الخنكه بيتباعوا كتير عظيم وتجيب معاك البت اوروبا بفرقتها برضك اخلص انا حابني على كتافها مشروع عظيم مدام رجال المخابرات بقى من بياعين الجبنه انا هعمل سوق اسميته اوروبا تتباع فيه الجبنه والزبده والفراخ والبيض والسجق الافرنسي والسجق والبسطرمه وحياه شرف والدتك. قال الراوي: يا سادة يا كرام، أصبح الصباح وانبلج الفجر ولاح، وسبحان مدبر الأكوان ومن هو كل يوم في شان. محمود بدرس سهر على الأوراق التي سرقها صبيان الشيخ يونس العطار، وهي تفيد بأن مؤامرات جديدة يدبرها الأفرنج مع التتار، والغرض منها أولا إزالة بدرس من الوجود، ثم تقسيم البلاد الإسلامية. وتبتدئ المؤامرات بمعاهدة بين الملك المغيث الأيوبي المستولي على مدينة الكرك، وبين الأمير الصليبي مهمند السادس ملك أنطاكيا وما حولها من البلاد الصغيرة والقرى. وكانت خطة ببرس في أول عهده تطهير البلاد من أبنائها المنقسمين، فقد استدعى وزير زين الدين ابن الزبير. ونتركهما يا سادة يا كرام ونذهب إلى حارة الروم في الوقر المعلوم. قام جوان من النوم يتثاءب ويتمطى، وكم من بني الإنسان من يشبه الحيوان. وكانت الغزلية أوروبا وفرقتها سهرانة في هذا الوقت كما علمنا بالأمس، وهي الآن مستيقظة تتحدث مع البرتوكش وتحضر الفطور. مين اللي بيتاول كده؟ ده المعلم. ده يخاول. أمال أنا أعمل إيه اللي معاشه ليل ونهار؟ هو بيشتغل إيه؟ بيشتغل إيه؟ بيشتغل معلمي وخوكتي وأستاذي. خد يا بيتي يا منونة رتلين ثلاثة عجوة فصصيهم من النوى أنت وصبيحة. مش دي الإبرة اللي فيها السمنة يا عم؟ بس اللي فيها مش سمنة، ده شحم خنزير أحسن من السمن 100 مرة. اخي احنا عايزين سمن كده يا صبيحة. ايوه يا معلم. خدي. نعم. خدي الحلة الصغيرة دي. ايوه. واديها للراجل اللي قاعد في الدكان اللي قدام البيت. ايوه. وقولي له بيقول لك عم صالح البرتقش هات لنا رطل سمن. ايوه. واللي ما كانش عنده اشتري لنا من بره. ها؟ حاضر يا معلم. عينيا. ها؟ وهتعملي ايه بقى بالسمنه والعجوه يا اوروبا؟ دلوقتي تشوف. ناولي القفه دي اللي فيها البيض، مش بيض طازه؟ ده بيض الفراخ اللي انا مربيهم اهم على السطح. اطلع اتفرج عليه. يبقى تم المرام يا همام، هسيح العجوه دي في السمن لغايه ما تبقى زي الملبن. صح. والسمنة هتيجي وبعدين نكسر عليها البيض ونسيبه يستوي الوحدة بوحدتها. وهاتلي بقى يا عم العيش الطاري. ده انا لو افطر كل يوم فطورة زي دي ما اموتش ابدا. اه ده مرتوش. تعال هنا عندنا اهوام دلوقتي هتتهوش يا معلمي. اولا ريحتكم عطرة جدا. بخور ده ولا حد كان في الحمام ومتدهن بمسك بعنبر؟ يا مسك دي نفس الفطور اللي اتحفقنا بيه النهارده الست اوروبا. مش مصدق. خد ذوق الحته دي مثلا. الله. ده لا بودنج انجليزي ولا جاتو فرنساوي ولا مارون جلاسيه. انت بنت اوروبا اللي مخترع الاكله دي ولا انا؟ دي اكله يعرفوها الناس في مصر كلها. اوروبا يا استاذ كانت بتسالني انت بتشتغل ايه. هقول لها بس لما اكمل اكلي. يا سلام على اكلنا وعلى غنانا وعلى رقصنا. هات يا واد الجيتار عشان اقول له اوروبا انا بشتغل ايه. حاضر. انت مش هتفوتيني ابدا يا سنيورتي الخنكة ولا انا هفوتك. ردوا معايا بنات اوروبا. Ha ha ha! هاتلي الدمجانة هنا عاد برسوق، وخذ البطاعة وروح لابو لطيفة عشان يصرف لك القرشين. مش نروح سوا احسن؟ ايوه احسن، لكن انا غيرت رأيي. اياك من العجوة ام بيض. صحيح يا عادي، العجوة ام بيض دي قلبت افكاري. بس من ناحية تانية. انا مش عايز ابص في وش الراجل ده تاني، خايف يكثر الكلام بيني وبينه واضربه تضحك علينا الناس. بس ان كان يدفع لي بقى. ده يبقى موضوع تاني. روح شوف ايه وتعالى. عايزين نروح بقى يا عم. عمك عمران. عمران ايه؟ تدلع؟ بلاش يا عمران، خليها جوان. ما تشربي لي الكاس. الغجر ما بيشربوش خمره يا عم جعران. صحيح، انا ناسي الحكايه دي، واحب الناس ما يشربوش خمره. تصدقي بقى؟ اهو احنا كده. خد يا ابله. ادي خمسة لويس سهرة امبارح. انت والبنات دول لي انا لوحدي، ادي البنات وهبتهم. والبنات كل واحدة لويس. قولي جراتسي يا اوروبا. جراتس. قولي ميرسي. ميرسي. قولي ثانك يو. ثانك يو. قولي خريستو بولي. خريستو بالا. ويعني ايه الكلام ده كله؟ يعني كتر خيرك بكل لسان عشان تبقي صايح اوروبا زي اسمك. اسمي انا؟ اسمعي يا اوروبا، انا هفتح لك في مصر سوق خضار كبير مش باسمك. اسمك انت سوق تتباع فيه الفواكه والخضروات واللحوم والطيور والاسماك والاجبان. ده ايه ده؟ ده ايه الخير ده كله اللي متكركب على بعضه ده؟ والازهار والورد والقرنفل والفل والطمرحين. الله الله الله. عامل لك سكة الصدف والابانوس مفروشة بالسجاد العجمي. وفي صدرك وفي صدرك رقبية ذهب فيها 100 فرجة. يا ويلي يا ويلي. كل ذراع عشان الصورة مرصعة. وحياة ربنا اللي خلقني. ارتاح يا صبيحة لعمك صالح. حبيبي يا معلم. قلت لك تروح له يا معلمي ولا روح له انت لوحدك؟ مرضيتش. قال لك ايه؟ مكتش اقول لك. قال ايه؟ قول ما فيش حد غريب. قال مش هيدفع ولا مليم لناس نصابين. اسمع يا بيت، انا عاوز غنوة على واحد بقال اسمه ابو لطيفة. كانوا في بين السورين. غنوة هدفع لك فيها 20 لويس. ادي 10 دلوقتي و10 لما اسمعها. على الراوي يا سادة اكرام، بقى تنبط مشغول البال عدة ايام وليال من الملك المضيف احد احفاد صلاح الدين الايوبي، والمستولي على مدينة الكرك وهي البقية الباقية من ملك بني ايوب. ونحن مع السلطان ببرس ووزير علاء الدين بن الزبير يتحدثان في هذا الأمر الخطير. من أي ناحية تنظر للملعون المجيز تجد ما يصرش الخاطر. لما التتر هجموا على بلاد الأكراد خرج منهم 15,000 لاجئ وراحوا على الكرك في حمى الملك المغيث، يقوم حضرته حولهم إلى جيش يهجم بيه على مصر أو على ببرس على الأصح. منتهى اللؤم والخسة والندالة. كنت أفهم أن يجندهم لمحاربة التتر اللي طردوهم مش لمحاربة المسلمين. دي واحدة من كتير من معاملته للاجئين. أنا لجأت إليه بعائلتي لما غضب علينا السلطان قطز الأرعن المجنون، تظاهر بإكرامنا وأنزلنا في قصر من قصور التجار اللي نهبهم وصف أموالهم، ثم احتجت أنا للذهاب إلى غزة. راح السيد الهمام يزور مراتي ويعرض عليها مش مساعدته ومرؤته، لا، يعرض عليها غرامه وهيامه. انت عارفه يا أستاذ، نسخة طبق الأصل من المرحوم تورانشاه، غلسته وسمكته وتقلي دمه. خذ اقرا الرسائل دي اللي انا مترجمها من اللغه اللاتينيه. ايوه. ولا اقول لك؟ ايوه اقراها انا احسن، احسن خط زي نفس الفراخ. اسمع يا سيدي، وانا اللي هو بوهمند محافظ على وعدي لكم بان البلاد التي تليكم من الكرك وغزه والعريش ومصر هي من نصيبكم وحدكم، سواء قضينا على ببرس وحدنا او بمساعدتكم. ايه رأيك يا ابن زبير؟ رأيي نرسل قوة تستولي على الكرك ونخلص من وجع الدماغ. توكلت على الله، انا طالع له بنفسي يوم الخميس الجاي بإذن الله. قال الراوي: يا سادة يا كرام، صار ببرس الجيشي وهو كاره للحروب التي تقع بين مسلم ومسلم او عربي وعربي، وكان يسأل الله أن ينتهي الأمر على خير ما يرام. فلما وصل إلى مدينة غزة نزل للاستراحة، وإذا إحدى السيدات تطلب الإذن بالدخول عليه. والسيدة يا سادة إكرام هي أم الملك المغيث، كانت تراقب أفعال ولدها وتنهى عن ارتكاب الحمقات. فلما وقفت أمام ببرس أنشأت تقول: صلوا على طه الرسول. صلي على نور الوجود محمد اللي بعث رحمة لكل الناس، واهدي تحياتي الى الفارس الباطل اللي على عرش الجبل رادا. ببرس يا محمود انا فرعاني، ببرس يا محمود انا فرعاني، من دوح صلاح الدين شديد البال، ام المغيث اللي منايا شوفوا، اسير يديك يلي يديك تبان، لعب الشيطان بابني ولخبط كيانه، لعب الشيطان بابني ولخبط كيانه، ويا ما يبلغ غراب بطول خناس، خلاه ما يفرق بين الطين والذهب، والرجل يحسبها كتا والراس، جيتك يا محمود في ابني شفيعة، جيتك يا محمود في ابني شفيعة، وانت اللي عندك اشرف الاحساس. والرحمة فوق العدل يلي حكمت، والرحمة فوق العدل يلي حكمتك، الرحمة فيها بالرعاية ساس. اتفضل استريح. لما تطمن قلبي وتقول لي انك صفحت عن ابني، اصفح عن واحد متحالف مع القطر والافرنج عشان يساعدوه في الهجوم علينا؟ هذا طفل يا بي بارس، لولا ما هو طفل ما كان يفعل هالفعلة. ما تأخذنيش، انا بضحك على قلب الام اللي ابنها يبقى ملك ويحصل 40 سنة وتقول عليه لسه عيل. لو كان ما هو عيل كان ادرك ان دولة بني ايوب غرب نجمهم وتخربت ديارهم، وكان كفاية عليه ما بنته اللي قاعد فيها. يا امي الحكاية ما هياش حكاية نجم يغرب ونجم يشرق، ربنا عز وجل اللي بيرفع ويخفض، وانا مش عدو بني ايوب، او قدامكم ملك شركوه من صميم العائلة الايوبية ومتسلطن على حماه، لكن راجل يحس بشعور الامة الاسلامية طلب منه سنجر الحلبي يساعده بعسكره في الهجوم على مصر، رفض وكتب لنا الراجل بانه مستعد لمشاركتنا في جميع الاهوال. راجل زي ده اضعه فوق راسي، ولا يهمنيش ان كان ايوبي ولا فاطمي، ولا يهمنيش ان كان هو اللي تابعني ولا انا اللي تابعه. ليه المغيث ما يعملش زيه ويكتفي بالسلطنة على مدينة عظيمة زي الكرك؟ ما احناش عايزين يساعدنا، كفاية لو ما ينضمش لاعدائنا الفرنج والتتر اللي لو انتصروا علينا حيكفئوه بقطع رقبته. صدقت يا ابني صدقت، اللي حواليه ما فيهم حدا يقول هذا الكلام، اللي حواليه مماليك زعر احمضيات نهارهم كله يهرشوا بالضيوك وينصوا بالكباشة. ما هي دي المعارك الحربية اللي بتشطروا فيها. ها انا حكيت لك وانت سيب من يفهم وسيب من يغفر ويسامع. يعني ارجع بجيشي؟ مستحيل. ما بريدك ترجع بجيشك، مالي مجنونة، انا مرت مليك وبنتي مليك وعمي مليك، انا اجيب لك المغيث من ودني لحد هون يبوس اجريك وتضربه بصير مايتك. ده حل كويس، يجي معزز مكرم مدين بيسان ممكن. اسرع ما يمكن. الله يرضى عليك يا بيبارس، الله ينصرك يا بيبارس. ننتقل بكم يا سادة اكرام الى سوق الخضار الجديد الذي أنشأه جوان في ذلك الزمان. أنشأه جوان ليستغنى به عن إعانات الصليبيين إذا قطعوها أو سلموها لرجل مثل أبو لطيفة، ونجحت فكرة اللعين وأقام سوق الخضار على شاطئ الخليل قريبا من حديقة الأزبكية بالقاهرة اليوم. ونرى جوان والبرتق متنكرين في ملابس أولاد البلد يتحدثان عن النعمة الجديدة. مش هظن يا برتوش ان السوق ده هيبقى كده. ولا انا، ده اللي جاي يشتري لحمة بيشتري الخضار والفاكهة، واللي جاي يشتري سمك بيشرب له كاسين ولا ياخد ازازة حليب. اسم اوروبا من طلع السوق قوي يا واد، والحقيقة ان اسمها وهي ذاتها عاملة رواج هايل، ما حصلش في مصر سوق زي ده ابدا. اللي هيفرقع بقى يا واد يا برتوش تجار بين الصوريين كلهم. مش بس ابو لطيفة، الله جهدي فكرنا القط ابو لطيفة وداخل. الحر عايز ايه؟ عال عال عال تقعد في البار يا معلمي. انا حاسس ان هعيش 200 سنوات لما امبسادور اوروبا الاكسترا اوردونير يجي الليلة في المصيبة اللي انا نصيبها للفران. اهو طلب النور اهو. قولي الواد شمالي توصى بيه في المسجد وبيقصوا كبده وكلامه ويقدم له بنوره على حساب المحل يا واد. معلمي. قول له اوروبا جلجل بغنوة كويسة، وهات لنا احنا كمان ضنورة على حساب المحل يا واد. قال الراوي يا سادة اكرام، خلق الله رجالا للجهاد ورفع بهم البلاد والعباد وايدهم بروح من عنده وملائكة من جنده، وهؤلاء حزب الله، الا ان حزب الله هم الغالبون. اما حزب الشيطان امثال البرتقش وجوان فقد زلزل عقائدهم وافسد مكايدهم واوقع بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. تركنا البرتقش وجوان يتفرجان على ابو لطيفة وهو جالس في بار سوق الخضار ويعدان الكؤوس التي شربها والفلوس التي دفعها. تاسع عرق من هالعرق البلاح على عيني يا معلمي. المحل وصاحبة المحل. انت انست ونورت يا خواجة. يا هلا يا سهل، انا متشكر كتير كتير على بنورة العراق. احنا خدمينك، ده انت شرفتنا. انا يا مطموزين لفيت اوروبا وعشت باوروبا وسمعت غنى اوروبا وشربت خمرة اوروبا، بحلفلك ما حصل لي ربع هالسرور والطرب واللذة اللي حسيت بيها عند اوروبا المصرية. عشان ان المسارات باوروبا مسارات مصطنعة وما هي طبيعية. المهم اننا عجبناك. كل شيء عجبني، العرق والغنى والمزة، اما شيء واحد عندكم هون هو اللي ما عجبني. ايه يا ترى؟ الجبن. جبنتكم طعمها ماسخ وطرية. دي جبنة منزلاوي من اللي يقولوا عليها حلوم. لا لا لا، خليكي من الحلوم والمنزلاوي، تعذريني في دكاني بين الصورين وتفرجي على الاجبان اللي بتتاكل حاضر. ارمي بدي ادوقك الكاما منبير. ايه ايه الايه الايه؟ خش عليه. التامة منبيض جبنة بالعنب بدي ادوق اياها. طب انا بعشك الولد اديله شوية جبنة وشوية سجق وشوية بسترمة. انت عرفاني وعرفة البسترمة والسجق وكل شيء. امال هو الامر يستخبى يا ابو لطيف. انا اول ما الولد قال لي ان الطلب على حساب المحل استنتجت ان في هنا حد يعرفني حق المعرفة. جانا انا بمر باكر عليكم بالمساء ومعي حمولة من الكامنبرة والجرابيه والشيبوت والكستيان والبلطان وبجيب بسطرمة ايطالية وارزروم وسقوط قطمة وازمير واورمة اضاليا ومرسيل. متى دكانك هنا؟ عم تقولي فيها؟ ده عندك خبر يا اوروبا ان سوق اوروبا يتم الحركة بسوق بين السورين. انا اول واحد بدي انقل دكاني هون. لا شبكت يا ابني جرمة عليك افضل صدوق. يا سادة يا كرام لما شرب ابو لطيف البنورة الثالثة غاب عن غصبه، وهنا اشار جوان لشومان ان يخضر حمارا بحمارة، وحمل شومان والبرتقس عمهم ابو لطيفة وربطوه على الحمار، وصار الحمار باستقران في ظلام الليل يجر البرتقس ويتبعه جوان بعد ان دفعوا الى الحمار اجرته. وكان السكران يلهث ويشحر، فلما وصلوا به الى منزله القريب من الدكان فتحت لهم خادمة عجوزة اسمها شميسة، وهي الوحيدة التي تعيش مع ابو لطيفة وتحافظ على امواله وتكتم اسراره. فلما ابصرت سيدها والولي وصاحت وانسحبت وناحت. ابو لطيفة شو بي شو جرى؟ بلا الزعيق يا ولي يعني من الدرج السر. بعد الشد على ابو لطيفة ماله شو جلاله؟ ما عملش حاجة، اللينا كان في سوق الخضار وشرد زيادة شوية. عند اوروبا يمدح اوروبا يحرق اوروبا وياك اوروبا سلسلة لا تروح ما سمع كلامي. ما فيش لزوم للكلام ده دلوقتي، فين الفراش اللي بينام فيه؟ جوا سيدي بهالاوضة على اليمين. شيل معايا عسكري شيل. سيدي خليه على ظهره فكيله الزرايب. شوف فلوسه مظبوطة ولا ضايعة منه. هو نازل بسبع لوسة واحد سنتين ثلاثة أربعة ستة وشوية قروش، يعني ما ضيع غير لويسة إلا كام قرش ولا لويسة وكام قرش. يا دوب ده مصروف الليلة يعني ما حد سرقه. بفضلكم والله إما كنتم جبتوه ما كان فضل معه قرش. عندك شوية زيت هيل؟ لا والله ما في. نقطتين من زيت الهيل ده في كوباية مية يفوقوه وقتيا. ده حالة خطرة، ده يمكن يموت. يا ريت عندي زيت هيل. طب خذي فنجان وتخطف رجلك كده لحد مستشفى شجرة الدر وتجيبي شوية زيت هيل. يعني وين مستشفى شجرة الدر؟ ما بعرفه، انا صار لي شهرين بمصر. هو في نفس الشارع اللي انتم فيه ده، بس في الاخر تلاقي بوابة بمسامير نحاس اصفر ومنور عليها فانوس احمر. ابقت على الساقة الصغيرة تفتح لك واحدة اسمها الحاجة رابية. ايه الحاجة راجية؟ رابية رابية رابية مليح سيدي مليح. ولية طيبة وتملي تمسك وردية الليل. لكن الدنيا ضلمة وبخاف يطلع علي حدا. ايه بروح بروح بروح. ما ترجعيش الا بزيت الهيل. يا مدلع مغندر عايزين نشتغل بسرعة. خد حلقة المفاتيح مخيطها في الصدرية. يا طحة بسنانك وروح تربيتها بالحارة. يا مغندر يا مدلع عايزين المفاتيح. خد انت شوية انا شوية. ما تخليش خزان ولا درج، ما تخليش جرة ولا رزمة ولا علبة ولا كيسة، شيل من غير ما تفتح وتفتش. يلا يا مغندر. قال الراوي يا سادة يا كرام، وخرج الاثنان من باب الدار ووضع الغنائم على الحمار، وما كانت الغنائم إلا مال أبو لطيفة الذي يتاجر فيه، والأموال التي يتسلمها من أوروبا ليفرقها على مساعديه. ولما دخل جوان إلى منزل بحارة الروم أنزل الحمول وأنشأ يقول: صلوا على طه الرسول. Yeah. قال الراوي: يا سادة اكرام، علمتم ان المغيث المستولي على مدينة الكرك الفلسطينية اعادها الله الى اصحابها، قد سولت له نفسه ان يهجم على مصر بعد ان استقر فيها بمرس، لان حضرته من سلالة السلطان صلاح الدين الايوبي، ويحسب نفسه الوريث الوحيد لمصر وغير مصر، الا ان صلاح الدين طرد الصليبيين، وهذا المغيث صادقهم وصادقوه وساعدهم وساعدوه. وقلنا يا سادة اكرام ان ببرس صار اليه ليخلص عليه، ولما نزل بجيوشه في مدينة غزة دخلت عليه ام الملك المغيث تستشفع في ولدها، فقبل ببرس الشفاعة كعادته في العفو عن خصومه، واشترط ان يحضر المغيث بنفسه في مدينة بيسان فحضر، ونحن الان مع ببرس والمغيث. انا اجبت رغبة والدتي وحضرت ليك بناء على طلبك يا ببرس. كتر خيرك، طاعه الامهات من طاعه الله. اتفضل قل لي ايش طلباتك. انت مضحك ومسلي. ها؟ طلباتي يا سيدي تسلمني العساكر الاكراد اللي عجزت عن اكلهم وشربهم، عايزهم يقعدوا عندي ضيوف. وبعد كده؟ بعد كده انت نفسك ترجع معايا على مصر ضيف فرتك اذا شئت، لكنك في الحقيقه اخ وصاحب بيت. وليش تحرمني انا من الواجب ده؟ خلي الاكراد يرجعوا على مصر، وانت تعالى عندي في الكرك اقعد اخ وصاحب بيت. طبعا انا وجيشي اللي من غير الاكراد. اذا كنت يا سلطان مصر بتقول ان انا عجزت عن اطعام 12,000 كردي، فزي عايز تكلفني اطعام 70-80,000 عسكري جايبهم معاك. ما تخافش انا بهزر معاك. واسمع يا ملك يا مغيث المكروب، نعم، لا تيجي عندي ولا اجي عندك، ويظهر لي انك مش واثق فيا ولا انا واثق فيك. خلينا هنا في بيسان نستريح كم يوم، وبعدين انا وانت نتبارز قدام جيشك وجيشي، ونوصي الجيشين ان اللي يغلب التاني يتبعوه. يغلبوا يعني ايه؟ يعني يقتلوا مثلا. انا الوم نفسي اللي سمعت كلام امرأة وجيت افوضك. قصدك امك يا مغيث الدولة؟ ايوه يا سيدي، حسبت نفسي خطاف احراج الراغب في الصلح، لقيتك زي ما انت صفاك سلجوكي تركي تيلمي. لكن انا مش هقول لك يا كردي ولا يا بنتي ولا يا كلداني، كل الاصول اللي تنتمي اليها عيلة صلاح الدين. الاسلام خلانا امة واحدة، فالحمد لله على المنزلة الرفيعة اللي رفعنا اليها الله عز وجل، ونعوذ بالله من الانحدار الى سفالة الشعوبية والتفاخر بالجنسيات. يا ببرس، الناس مخلوقين سادة وعبيد وأقوياء وضعفاء لحكمة يعلمها الله. لحكمة لا تخفى إلا على الجهلاء، أما الأذكياء النبهاء يقدروا يفهموها. اسمع، أنا جايب معايا شاعر ظريف عشان يسلينا في الساعات العصيبة، هخليك تسمعه. هاتولي أبو سليمان الشاعر. ايوه يا ابو سليمان، قال الله تعالى: يا ايها الناس انا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عايزينك تفصل لنا الايه الكريمه دي عشان يفهموها العوام. عشان العيشة تتهون على ما خليك وعليا. عشان بنت الحبشي احنا عينها الشاب لفرنج، عشان بنت الحبشي احلى عينها الشاب لفرنج، ويحلى الاسمر الزنجي في عين الانجليزية. عين الانجليزية يطور رب الكون ويرسم يتم ربي ويلوي يتطور ربي ويكوي ويرسم ربي ويلوي عشان العيشة تتهون عشان العيشة تتهون على المغاليق وعليها وتتحير في روض الحسن وتغير عشان ما تتوه تتحير في روض الحسن وتغير تنسيك مشعرات تنسيك مشعرات أوامي الزن كبارية أوامي الزن كبارية كنتم مع تسجيلات من زمن فات.